ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفى تشفع صلى الله عليه وسلم. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، فكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. في رواية أخرى عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من فريد ولحم، فتناول الذراع فكانت أحب الشاة إليه، فنهث نهثه فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهث أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضاضتي الباب، فكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال النووي رحمه الله في قوله رضي الله عنه قول أبي هريرة: ورفع إليه الدراع وكانت تعجبه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواقع الألم. هذا آخر كلام القاضي. قد روى الترمذي وإسنادي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يرد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. المثبت مقدم على النفي، فهي أثبتت أنها هو أثبت رضي الله عنه أنها كانت أحب الذراع إليه. فالصحيح أنها أحب الذراع إليه، كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. نهس منها نهسة. قال القاضي: أكثر الرواة رواه بالمهملة نهس، ووقع ابن ماهان نهش بالمعجمة، كلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف أسنان. وقال أبو العباس: النهس بأطراف الأسنان، والنهش بالأضراس. يعني تفرق في أنه يدخل الذراع جزء أكثر شوية، يبقى نهش يبقى الأضراس دخلت، ونهس يبقى بطرف الأسنان. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا: أما بنعمة ربك الحد، ونصيحة لنا بتعريفنا حقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي انقطع الدعاوى الملك في ذلك اليوم، يعني والملك له اليوم سبحانه وتعالى، ولكن يوم القيامة لا توجد دعوة للملك، فهو صلى الله عليه وسلم تظهر سيادته بلا منازعة ولا إنكار من أحد. الكل حتى مؤمنهم وكافرهم يقر بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وذلك مع قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، دليل على تقديمه صلى الله عليه وسلم على الملائكة، لأن المؤمنون لأن المؤمنين هم خير الخليقة، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المؤمنين سيد الناس جميعا، فهو سيد خير الخليقة فهو خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن حديث أن رجلا قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمعناه إما قال ذلك على سبيل التواضع أو قبل أن يوحى إليه بسيادته صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم. وهذا فيه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة وعلى سائر المخلوقين على الإطلاق، والذي يظهر أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يليه في ذلك، فخير الخليقة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذكر غير واحد أن بعد ذلك موسى صلى الله عليه وسلم ثم عيسى ثم نوح. الله عز وجل أعلم. موقع الملائكة إيه؟ النص في محمد صلى الله عليه وسلم وفي إبراهيم خير الخليقة، شأن موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى ونوح هذا فيه الله أعلم، لكن هو ذكره الأشعري عن أهل السنة في موسى صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن كثير رحمه الله أيضا، لكن أنا لا أعرف دليلا على تقديم موسى صلى الله عليه وسلم مثلا على جبريل، لكن الحديث مع الآيات القرآنية تثبت فضل المؤمنين في الجملة على الملائكة في الجملة، تفضيل الواحد على الواحد يحتاج إلى دليل مفصل، لكن الدليل المفصل هنا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في حديث يا خير البرية، فإبراهيم خير الخليقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية، الأرض التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض، الصعيد الأرض المستوية. وأما ينفذهم البصر ذكر الهروي وصحيح مطلع وغيرهما أنه رؤيا ينفذهم، قال صحيح مطلع الأكثرون ينفذهم وبعضهم ينفذهم. قال الكسائي يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني، ويقال أنفذ القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم، فإن جزتهم حتى تخلفتهم جعلتهم وراء قلت نفذتهم، يبقى ينفذهم نفذهم ينفذهم اللي بالفتح بغير ألف، وأنفذهم اللي بالإيه اللي فيها اللي أنفذهم بمعنى اللي فيها الضم ينفذهم. قال الهروي في معناه قال أبو عبيد معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غير أبي عبيد أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد، والله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا، هذا كلام الهروي. وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط بهم الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين. قال هذا قال وهذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. هذا قول صاحب المطالع. قال الإمام أبو السعادة الجدري بعد أن ذكر خلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من الخلق، قال أبو حاتم أصحاب الحديث يرونه بالذال المعجمة ينفذهم، وإنه بالمهما أي ينفذهم أي يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفذ الشيء وأنفذ من نفذ الشيء وأنفذته. قال وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن، هذا كلام أبي السعادة. فحصل خلاف في فتح الياء وضمها وفي الذال والدال وفي الضمير في ينفذهم. والأصح فتح الياء وبالذال ينفذهم وأنه بصر المخلوق، وهذا الذي رجحه يعني أنه له رجح في نظر كلام أبي عبيدة أقرب إن شاء الله أنه نظر الرحمن، كلام أبي عبيدة اللي هو بصر الرحمن. وذلك أن كل الناس يكونون في موقف واحد وأبصارهم شاخصة إلى السماء، فبصر من هذا الذي يحيط بهم؟ ينفذهم الداعي، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ينفذهم البصر بمعنى يحيط بهم. فمن هو الأولى أن يوصف بإحاطة البصر؟ المخلوق، وكل المخلوقين في كرب وشدة وكلهم في ذهول، حتى أفضل الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه أجمعين يقولون نفسي نفسي، فمع ان هو المعنى المقصود يكون هو لا يلزم ان يولد ناظر، لكن الصحيح ان هو الاصل ان هناك بصر ينفذهم. هو الكلام كلام ابي عبيد اقرب ان شاء الله، الذي يحيط بصره بالخلق جميعا، وقد جمع الاولون والاخرون في هذه الارض المستوية، اولى من يوصف به الرب سبحانه وتعالى. قوله ألا ترى إلى ما قد بلغنا، هو بفتح الغين ما بلغنا، وهذا هو الصحيح، وضبطه بعض العلماء الزخين بلغنا إلى ما قد بلغنا، هذا له وجه لكن المختار ما قدمناه، يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا ألا ترون ما قد بلغكم، ما قد بلغنا، بلغنا يبقى النون دي نالفعية أن نحن قد بلغنا كربا، ما قد بلغنا تبقى ناهنا مفعول به، الكرب قد بلغنا، وما بلغكم تبقى أصبح، لو كان بإسكان الغين لقال بلغتم، ألا ترون إلى ما قد بلغتم، وما بلغكم يبقى بلغنا. قال في قوله فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده. المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه ويرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله، فهذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. هذا من أسوأ مواضع التأويل في هذا الكتاب، هو قاله تقليدا لغيره ممن نفى صفة الرب سبحانه وتعالى التي اجتمع أنبياء الله وأولو العزم من الرسل مع يعني على إثباتها لله سبحانه وتعالى. فما من نبي من الأنبياء يعني يجهل ما يجوز وما يستحيل في حق الرب سبحانه وتعالى، وكلهم يصرح بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب لهم قبله مثله، فكيف يقال إن الغضب مستحيل في حق الله عز وجل؟ التغير الذي يقول يعني أولا هذا لم يرد نفيه بإطلاق، وهو دائما تستعمل هذه الكلمة للتغير نفي التغير على نفي كل صفات الأفعال، هذه طريقة الأشاعرة المبتدعة. فنقول أين في كتاب الله نفي التغير مطلقا؟ نحن ننفي تغيرا كتغير المخلوق، ولا نثبت الله تغيرا أيضا لأنه لم يرد إثبات لفظ التغير، ولكن نثبت ما أثبته الله لنفسه، فغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وما أثبته أنبياء الله، ليس نبيا واحدا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل الأنبياء أثبتوا ذلك. فكيف يقال أن هؤلاء الأنبياء لا يعرفون ما يجوز اطلاقه هو ما لا يجوز، او لابد ان يؤول، هذا كلام فاسد. وتفسير هذا بالامور المخلوقه من الاهوال العظيمه نحو ذلك وطريقه اهل الاعتزال، وتفسيره باراده العقاب لمن اراد ان ينتقم منه طريقه الاشاعره وهو تاويل على صفه الاراده، وهذا كله فاسد. والواجب ان تمر هذه الادله كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. فغضبه ليس كغضب المخلوقين، وهو من صفات الأفعال التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى دون التفات إلى طريقة أهل التأويل. ومع أن العقل السليم يثبت أن الغضب عند المشيئة من صفات الكمال، فالذي لا يغضب نهائيا لا يغضب مطلقا، ليس في هذا مدح ولا ثناء، إنما المدح في من يغضب بمشيئته. هذه صفة فعل الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أصد في كل صفات الأفعال، في أنها تتعلق بمشيئة الله حين يشاء الله سبحانه وتعالى، وتعلق ذلك بالزمن. صفات الأفعال تتعلق بالزمن، لأنه قال إن ربي غضب اليوم، قد غضب اليوم غضبا، قد غضب اليوم، وأن هذه الصفات تنفى عن الله حين لا يشاء أن يتصف بها، وإنه يتصف بها سبحانه وتعالى حين يشاء أن يتصف بها. من جهة النوع هي متعلقة بمشيئته، وحادثة الأفراد أي واقعة في حين ما يشاء الله عز وجل، فنفيها ليس من نفي الصفة أو عدم كمالها، ولكن من جهة أنها تتعلق بمشيئة الله وتقع في وقت معين حين شاء سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل العلم من أهل السنة أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، يعني لم تزل صفة الغضب صفة ذاتية صفة لله عز وجل متعلقة بمشيئته، وأما آحاد الغضب فتقع في أوقات معينة ويصح نفيها قبله وبعده، قبل هذا الوقت وبعده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. هو معنى الكلام لم يزل عز وجل موصوفا بأنه كلم موسى تكليما أزلا قبل أن يخلق موسى، ولكن هذا الوصف أنه بمعنى أنه يكلمه حين يكون موسى، لأن الله أثبت أن ذلك كان في حين، حيث قال سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي، فأثبت أن النداء كان حين أتى موسى، وهذا أمر لا شك فيه. وأشاعرة ينكرون ذلك بالكلية ويقولون بل هذا الأمر عبارة عن إزالة الحجب بين موسى وبين كلام الرب سبحانه وتعالى الأزلي القديم، ولا يثبتون أن الله كلمه حين ولد موسى وحين كان عند جبل الطور، فيثبتون أن الله كلمه في ذلك الوقت، لأنهم ينكرون كل صفات الأفعال ويؤولونها على الإرادة كما ذكرنا، أو يجعلون صفة الكلام أيضا كلام النفس القديم. وهذا الحديث يرد عليهم جميعا، أنبياء الله وأولو العزم من الرسل يثبتون تعلق صفات الرب الفعلية بمشيئته في وقت معين، ولا يوجد مع من ينكر تعلق صفات الرب بالوقت دليل يرد أحاديث نصوص القرآن والسنة. قولهم أن الله خالق الزمن وما في ذلك، وما يعني ينفى من تعلق صفات الرب سبحانه وتعالى بأمور هو الذي خلقها وقدرها، كما يقولون أن فعل الرب لا يصح أن يعلق على فعل المخلوق، إذا كان فعل المخلوق هو الذي قدره كفرح الرب سبحانه وتعالى حين يتوب عبده إليه مثلا، غضب الله على من يعصيه، فهذا فعل تعلق على فعل المخلوق الذي قدره الله وهو الذي أوجده وخلقه سبحانه وتعالى، فما المانع من ذلك؟ ومن هنا قال أهل السنة أيضا أن الله عز وجل إنما رضي عن المؤمنين حين آمنوا وحين وقع رضاه عنهم، وكذا أحبهم حين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض بعد إيمانهم، ولم تكن هذه المحبة قبل ذلك قبل إيمانهم، بخلاف ايضا المتأثرين بعلم الكلام والمتأثرين منهج الاشاعرة، قالوا ان الله مثلا لم يزل راضيا محبا لعمر حتى قبل ايمانه وحتى في حال كفره. نقول لا، ان صفات الرب تتعلق بمشيئته وفي وقت معين كما ذكرنا احب المؤمنين منهم عمر حين امنوا، وكان قبل ذلك ساخطا على من كان كافرا منهم. فالله عز وجل يسخط اذا شاء ويرضى اذا شاء ويغضب اذا شاء سبحانه وتعالى. وهذه صفات الافعال التي لا تتعارض اصلا، بل هي صفات متنوعة وليست متعارضة بمعنى متناقضة، لانها متخلفة التعلق. هذا يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء، ويرضى عن هذا في وقت وقد سخط عليه قبل ذلك. والذي مات كافرا مثلا بعد ان كان مؤمنا كان عند ايمانه محبوبا لله، واما حين كفر فقد صار مبغوضا لله. كان الله راضيا عنه حين اطاعه، وصار ساخطا عليه بعد ان عصاه او كفر به سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. بخلاف اهل البدعة يقولون ان الله في من مثلا وافى على الكفر يقولون لم يزل الله ساخطا عليه حتى حين طاعته، وهذا كلام باطل. الا من كان منافقا فان الله لم يزل ساخطا عليه لان طاعته لم تقع طاعة وانما وقعت نفاقا ورياء، فهي معصية لله من البداية، وهو معصية الرياء والعياذ بالله، وان كان فيما يبدو للناس انها طاعة. فامر الموافاة انه على ما يأتي يبنون عليه المحبة والرضا او ارادة الاكرام على مذهبهم وارادة العقاب. الصحيح ان صفة المحبة والرضا والسخط والغضب كلها صفات لائقة بجلال الله عز وجل، تتعلق بمشيئته، ويصح ان تنفى حين لا يشاء الله سبحانه وتعالى ان يفعلها في خصوص عبد معين او قوم معين او في زمن معين. احب العمرين اسلاما، بمعنى هو ده دليل ان هو ده ان هو يحب اسلام كل احد، لا كل احد، ويحب اسلام ابي جهل ماشي كده لو اسلم، ولكن هذا الامر احب اليه عز وجل اسلام عمر. وذلك لان كما اسلام عمر لو اسلم ده من باب لو لم يكن لو كان ايه كيف يكون. هنقول صفة المحبة تابعة لما يريده الله عز وجل شرعا سواء اولد او لم يوجد. فهو سبحانه وتعالى يحب الخير من كل الخلق، ولكن هو سبحانه وتعالى لم يرد وجود الخير من كل الخلق، لم يرد كونا وجود الخير من كل الخلق، لان ذلك يفوت محبوب اعظم لله عز وجل. فاحب الرجلين اليك واحب الامرين اليك ده بمعنى احب اسلامه اليه، والا فهو لم يكن محبوبا ساعة ما كان كافرا. والحديث في النص قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمعه. دليل هو لم يكن قبل هذه الغايه في هذه المنزله من الايه؟ من المحبه. نعم، هذه من صفات الافعال لله سبحانه وتعالى. ها؟ ما ده اللي بنقول عليه تأويل باطل. لا ملهاش محل، هو تأويل باطل بلا شك. مسألة ان يقول ده هذا معنى غضب الله لان الله تعالى يستمر في عقيدة التغير، هذا كلام باطل، هو التأويل المذموم الذي يعني يرده اهل السنة والجماعة، وهو من علامات يعني او من طريقة اهل البدعة. واصلا يعني الجهمية والمعتزلة هم اول من نفى هذه الصفات، لكن الاشاعرة عندهم تأثر بهذا المنهج في صفات الافعال وفي ما عدا الصفات السبعة التي يثبتونها. هذا الكلام مما يعني دفع البعض الى الطعن على الامام النووي رحمه الله ووصفه بالبدعة، ونحن نقول هذه من زلة الائمة التي تترك من اقوالهم ونحن نفرق بين من كان منتصبا للبدعة داعيا لها وبين من وقع في زلة من الزلات، وان كان القول بدعة لكن لم يكن هو منتصبا لها ولا داعيا اليها، وانما وقع في سياق الكلام تقليدا لغيره ممن احسن به الظن ونحو ذلك. وهذا طريق هذه طريقة اهل السنة، ولم يزل اهل الحديث يرون عمن رمي ببدعة ويوثقونه رغم وجود هذه البدعة عنده، وذلك كما ذكرنا لأنه ليس منتصبا لها. أما من شهر بالبدعة وصار رأسا فيها فإنه يذم ويحذر منه التحذير الشديد، ويهجر وتهجر الرواية عنه، ويهجر تلقي العلم منه وهكذا. ولا في الصحيحين من هؤلاء، أقصد النوع الأول هو لم رمي ببدعة وليس داعيا لها ولا رأسا فيها، جماعة كبيرة كما هو معلوم من تراجم الرواة. صح، كل مسلم قبل إسلامه حال كفره حين كان كافرا، كل مسلم كان كافرا قبل إسلامه حال كفره كان مسقوطا عند الله عز وجل، مبغوضا لله سبحانه وتعالى. فلما أسلم أحبه الله سبحانه وتعالى، لما آمن أحبه الله عز وجل، ولم يزل يزداد حبا لله عز وجل أو عنده عز وجل كلما ازداد إيمانا وطاعة. في قول الناس لآدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. أبو البشر في إثبات أن الجد أب، أن الجد أب، فكل جد فهو وإن علا فهو أب. ففيه حجة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله في أن الجد هو الذي يرث دون الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق. خلقك الله بيده تمر كما جاءت في إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، وفي خلقه لآدم بيده نفخ فيك من روحي، هذه الإضافة كما ذكرنا إضافة تشريف، الروح روح آدم صلى الله عليه وسلم التي نفخ الله عز وجل فيها ونسبها إلى نفسه، هذه الروح نسبها الله إلى نفسه تشريفا وتكريما. أمر الملائكة فسجدوا لك سجود تكريم كما ذكرنا، والصحيح أنهم سجدوا له، وليس سجود العبادة لآدم إنما سجود العبادة لله. ومن أهل العلم من يقول هذا كان سجودا لله وكان آدم قبلة، وهذا ليس بصحيح. كما لا نقول أننا سجدنا للكعبة، وإنما سجدنا إليها أو سجدنا لله عز وجل قبالها أو في وجهتها، أو نحن نستقبلها بالسجود، ولكن ليس أننا نسجد لها. وهنا الحديث قال فسجدوا لك كما هو في الآية فسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكان هذا تكريما كما قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فإبليس أبى أن يسجد تكبرا. ولو كان السجود لله وآدم هو القبلة لما كان هناك معنى لامتناع إبليس ولا لتكبره، وإنما أبى تكبرا على أمر الله عز وجل في السجود لآدم. هو ما فيش نزاع من السجود الحقيقي، ولا جبنا سجود ما جبناش سجود حاجة تانية، سجود حقيقي بلا شك. وزي ما قلنا ان السجود كان لآدم تكريما، وليس ان آدم كان مجرد قبلة، بل كان سجود تكريم لآدم. سجود التكريم كان مشروعا للأمم السابقة ولم يشرع لنا، نهينا عن السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقا، ولم تعد الأمة تعرف إلا سجود العبادة. ولكن ورد في بداية الأمر أن من سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود التكريم، لكن كان هذا قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم سجود معرفة. قوله صلى الله عليه وسلم آدم وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، تصريح بنسبة المعصية الأنبياء موافقا لكتاب الله عز وجل، وعصى آدم ربه فهوى. وقد ذكرنا في الكلام عصمة الأنبياء لزوم التصريح بوقوع الذنوب والمعاصي من الأنبياء، لكن الخلاف في حقيقتها، فليس هناك خلاف في التسمية، تسمية بعض ما وقع من الأنبياء معاصي وذنوب، ولكن الكلام على أنها هل هي تعمد المخالفة لأمر الله، تعمد المعصية، أم أن ذلك من باب النسيان والخطأ في الاجتهاد والتأويل، الفتور عن الذكر، فيكون في حق غيرهم ليس بذنب، ولكن لعلو منزلتهم وارتفاع شأنهم عد ذلك ذنبا. قد ذكر سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فمعصيته كانت نسيانا. قوله: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، رد الكلام أهل السير في أن إدريس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من قبل نوح، ذلك أن نوح هو أول رسل إلى الأرض على الظاهر. قول نوح صلى الله عليه وسلم: إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، في سياق الذنوب، لأنه قال في عيسى ولم يذكر ذنبا، فدل ذلك على أن هذه التي ذكرها الأنبياء هي الخطايا والذنوب، وهذا يبين لنا حقيقة ذنوب الأنبياء، كما ذكرنا أن معصية آدم كانت نسيانا، وما ذكرت معصية نوح صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد في عامة روايات الصحيح أنه قال: إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وورد في بعض الطرق: إني سألت ربي ما ليس لي به علم، يعني في ذلك قوله: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فعلى الأمرين معا، على التفسير اللي هو الوارد في الصحيح اللي هو على الأمر المذكور في الصحيح أنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، فكيف عد ذلك من باب الذنب؟ إما أن ذلك عده نوح صلى الله عليه وسلم من باب مخالفة الأولى، أو أن الدعوة المستجابة قد استعملها، كما سيأتي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه إن لكل داب النبي دعوة مستجابة، وقد ذكرت دعوتي شفاعة لأمتي، فكأنه لا يضمن إجابة دعوته، فلا يكون هذا من باب الذنوب، ولا يكون من باب المعاصي، وإنما هو على هذا أنه قد استخدم دعوته المستجابة التي دعا بها على قومه، أو أنه قد تعجل دعوته وكان الأولى أن يؤخرها، وكان الأولى أن يدخرها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الأنبياء لأمته، أنصح نبي لأمته صلى الله عليه وسلم، ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، أو أن الدعاء على قومه كان الأولى منه فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم دعا لمن عصاه ولم يدعو عليه، فكأن هذا هو كان الأولى، وإبراهيم أفضل صلى الله عليه وسلم من نوح، فكان فعله في هذا أولى وأحب إلى الله عز وجل. والله عز وجل وإن كان ما فعله نوح مشروعا وجائزا، إلا أن هناك ما هو أولى، وهو أن يدعو لهم بدلا من أن يدعو عليهم. فهذا في شأن هذه الرواية، أو هذا الذي في الحديث، من أن نوح صلى الله عليه وسلم قال: دعوت بها على قوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فهذا ليس سؤال اعتراض، ولكنه سؤال استفهام عن حكمته عز وجل في إهلاك ابنه. ووجه الجمع، سؤال عن وجه الجمع بين وعده سبحانه وتعالى بإنجاء أهله وبين هلاك ابنه، فقد كان نوح صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة يظن أن ابنه سيؤمن في آخر لحظة، وأنه سيركب معه، لوعد الله عز وجل الذي حمله على عمومه في اهله حتى ولو لم حتى يعني انه يدخل فيهم غير المؤمنين منه. فبين عز وجل انه ليس من اهله الذين وعد بانجائهم. قال نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. فانما وعد الله نوحا بانجاء صنف معين من اهله وهو من امن منهم، ولم يعده بانجائهم جميعا. فكان هذا هو جوابه، فهو كان يعني يريد معرفة التفصيل ووجه الجمع بين الأمرين. وكونه قد خفي عليه ذلك في أول الأمر هذا الذي عده ذنبا في حقه، وسأل الله عز وجل ما لم يكن يعلمه، لا على سبيل الاعتراض بل على سبيل الاستفهام. وهذا كله ليس بذنب في الحقيقة. ولو سأل الإنسان عن الحكمة سؤال متعرف وسؤال مسترشد لم يكن مذموما ولم يكن محرما، وإنما المذموم والمحرم هو سؤال الاعتراض والرد والاعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا بحمد الله تبارك وتعالى لم يقع من نوح ولا من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين. نعم، الدعاء للكفار المعينين بالهداية طالما أحياء بقوا أحياء أولى من الدعاء عليه، ويجوز الدعاء عليه. وقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أكمل الأمرين، فعندما دعا على أقوام بأعينهم أنزل الله عز وجل فيه في ذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليه. المعينين دول الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بالدعاء عليهم، تاب الله عز وجل عليه لبيان كمال التوحيد، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الثواب والعقاب والهداية والإضلال. فأما الدعاء على الكفرة بالعموم فهو المشروع والمستحب، كما بين عز وجل أنه غضب عليهم لأن ولودهم في الجملة مقطوع به لا يمكن أن يزول. يعني بمعنى ان مش ممكن واحد يقول اللهم ارحم جميع اهل الارض واجعلهم جميعا مؤمنين، لان هذا ايه تعدي في الدعاء، هذا لا يقع، وانما يدعو على عموم الكفرة وعموم الظالمين. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى ونحو ذلك. اما ان يخصص فلانا بعينه فالاولى ان لا يفعل، لكنه جائز. فيجوز ان يقول مثلا اللهم لعن شارون ودمره تدميرا مثلا، ولكن الاولى ان لا يعين. قول موسى صلى الله عليه وسلم، قول ابراهيم صلى الله عليه وسلم، قوله عن ابراهيم وذكر كذباته، ذكرها في الرواية التي تليها، ذكر قوله بالكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، فذكر ثلاث كذبات هنا كلها في ذات الله. وفي الروايات الآتية وفي الصحيح أيضا قال إني كذبت ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله، فذكر إذن تكون أربعة، وذلك أن الثنتين اللتين في ذات الله هي قوله في بل فعله كبيرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إني سقيم، وكلاهما من باب الطيب. بل الكذبات الثلاث والرابعة التي لم يعدها إبراهيم في ذات الله، وهي قوله في شأن سارة إنها أخته، كلها من باب التعريض. ولكن هذه الرواية التي في مسلم وذكر كذباته، ذكر قوله بالكوكب هذا ربي، هذا قد قال بعض أهل العلم أنه مدرج، وظاهر الحديث أنه ضمن الحديث، ليس فيه دليل على الإدراج. عدم ذكره في بعض الروايات لا يدل على عدم ولوده، وذكر الثلاث لا ينافي الزيادة عليها، خصوصا هذه الرواية وذكر كذباته، فهو مرة ذكر اثنين وثالثة ليست في ذات الله، ومرة ذكر ثلاثة ورابعة ليست في ذات الله، وهذه الرواية ذكر كذباتي تدل على أنه ليس هناك مفهوم للسلاسل، ربما زادت. وهذه الكذبات كما ذكرنا تعريض وليست تصريحا في الكذب، لكن يسمى التعريض كذبا هو نوع من أنواعه، لكنه من الكذب المباح طالما كان له سبب. وكونها في ذات الله عز وجل أي لأجله عز وجل وللدعوة إليه كما ذكرنا كلها من باب التعريض، حيث قال في الكوكب هذا ربي، وهذا أصرح حديث في أن إبراهيم لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا، عدها من كذباته. هو إذا قصد إلى معنى غير الذي ظهر، فهو لم يكن يبحث عن الله كما يقول البعض وإنما كان يناظر قومه، فمعنى هذا ربي فلنفترض أن هذا ربي من باب التنزل مع خصم، كما يقول نفترض أن كلامك حق فلننظر في عواقب هذا الكلام ثم يصل به النهاية إلى أن هذا كلام لا باطل، فلا يعني فيكون اللازم باطل لأنه إذا أدي إلى باطل فلا بد أن يكون كلامه باطلا. أو أهذا ربي، فحدث أداة الاستفهام أهذا ربي يعني باب الإنكار عليهم، ثم بعد ذلك بين لهم هذا الإنكار، فمجرد يعني آخر تصريح الإنكار حتى ظهر بطلان عبادة الكوكب لما حصل من أفوله. وهذا أولى هذا القول، وأن إبراهيم كان مناظرا لقومه ولم يكن ناظرا أولى وأصح، أو نقول هو الصحيح بقول الله عز وجل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين. فإبراهيم لم يزل مؤمنا، آتاه الله رشده من قبل أن يدعو أباه وقومه، فإذا منذ نشأته كان موحدا ولم يعبد الكوكب قط ولا عبد الشمس والقمر قط. وللصحيح أن الأنبياء كما ذكرنا معصومون من الشرك والكفر قبل النبوة على الصحيح. أما قوله إني سقيم فهذا أيضا بالتعريض، سقيم قيل سقيم منكم أو سقيم بمعنى سأسقم، فما من أحد إلا ويصيبه المرض واستقم، ولا بد أن يموت الإنسان، وقبل موته لا بد من مرض، فإن مقدمات الموت مرض بدرجة ما. فسقيم إني سقيم بمعنى سأسقم، كما قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، بمعنى إنك سوف تموت وإنهم سوف يموتون، فإني سقيم من هذا الباب. وقوله بل فعله كبيرهم هذا أصح الأقوال فيه أنه معلق على قوله إن كانوا ينطقون، مثل يعني جملة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كلها معلقة وليس فقط فاسألوهم، هو ظاهر الكلام ان فاسألوهم هي المعلقة، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، وان الجملة الاولى تمت، لكن الصحيح ان قصده ان فعله كبيرهم هذا معلق على ان كانوا ينطقون مثل فاسألوهم ان كانوا ينطقون، فاذا الجملة كاملة هي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كلها معلقة على إن كانوا ينطقون، فإذا كانوا لا ينطقون فلن تسألوهم ولم يفعله إيه كبيرهم. هذا على قول أنه تعرض، وإلا فالقول الآخر أنه كذب صريح لأجل إقامة الحجة عليه. وأما قوله عن سارة أنها أخته فهي يعني الرواية أتت صراحة في أنها أخته في الله عز وجل، ليس في الأرض أي في أرض مصر في ذلك الوقت، مسلم غيره وغيرها، ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك وأنت أختي في دين الله، فهو أخته في الله عز وجل مع كونها زوجته، وإنما لم يجعلها في ذات الله صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كان إنجاء بنفسه وليس لإقامة الحجة في أمر التوحيد، فإنما خاف على نفسه القتل إن علموا أنها زوجته فيقتلوه ويأخذوها، فالأهون أن يأخذوها ولا يقتلوه ويدعو الله عز وجل فيكون من أسباب نجاتها، وإذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، هذا يعني أعظم لنجاتها. فكان هذا الذي فعله من الأمور الجائزة قطعا. وهنا ذكر الكذبات لأن مقام الشفاعة العظيم، ذكر أن هذه الكذبات في مقام الذنوب، لأن مقام الشفاعة العظيم أرفع من أن يقع صاحبه في مثل هذا التعريض. الله أعلى وأعلم. أو أن الله لم يوحي إليه بأنه غفر له ذلك كما غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قول موسى صلى الله عليه وسلم إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، هي نفس كافر، ولكن لم يكن القتال مشروعا في ذلك الوقت، لأن القتل في ذلك الوقت وفي تلك المرحلة من مراحل الدعوة يؤدي إلى استئصال المسلمين أو استئصال الدعوة وتوقفها. وبالفعل اضطر موسى صلى الله عليه وسلم إلى الفرار لدينه ونفسه بسبب واقعة القتل هذه، ونسب نفسه إلى الضلال وقتها. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، لأنه لم يكن على كمال العلم الذي صار إليه بعد ذلك. فالضلال بمعنى الغفلة المذكور في قوله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغفلة عن تفاصيل العلم والإيمان والتوحيد وتفاصيل الشرع الحنيف المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو غافل عنه، وهذا معنى الضلال السابق، وليس أنه كان ضالا بمعنى عن معرفة الله وتوحيده. وهذا من قوله عز وجل على الصحيح ووجدك ضالا فهذا، وقيل ضل النبي صلى الله عليه وسلم معنى تاه في شعر مكة وهو صغير، فهداه الله إلى أهله بمعنى رد إلى أهله مرة ثانية. لكن الأقرب الضلال بمعنى عدم معرفة تفاصيل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قتل نفس كافر معتدي لم يؤمر بقتلها، ده دليل على الحاجة إلى الإذن في القتل حتى لو كان في نفس كافر، وعد ذلك في ذنوبه. وقد صحح قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القتل كان خطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، فلم يكن يقصد قتله وإنما كان يقصد دفعه، ولكن لشدة الغضب وشدة الوكزة قتل ذلك الرجل. فهو كان يدفع عن الإسرائيلي المظلوم، وإن كان هذا الرجل في الحقيقة يشد كل يوم من لا يقدر عليه، فلذا كان غويا مبينا. في قوله عن عيسى صلى الله عليه وسلم وكلمة منه أنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه يعني أنت كلمة منه، أنت كلمة من الله بمعنى أنت كنت بكلمة. فعيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله، وهي كلمة كن، وليس عيسى هو كن كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. هذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة، بل ولا من غيرهم من أهل الإسلام لا ينازعون أن عيسى ليس هو كن وإنما عيسى كان بكن. جدل المعتزلة في ذلك في أن الإجماع على أن عيسى مخلوق، فقالوا أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن قيامه كبيرة، وهذا كما ذكرنا من باب ما يجوز في اللغة أن يعبر عن السبب بالمسبب. فعيسى كان بكلمة من الله فسمي كلمة. قد يقال لماذا خص عيسى بكونه كلمة وقد خلقت السماوات والأرض بكلمة؟ فقيل من جهة جواز المعنى لغة فالمعنى جائز، لكن تفضيل لعيسى صلى الله عليه وسلم خص، والله عز وجل يخص من شاء بما شاء من الأسماء. فكل مثلا محمود قد يسمى محمد، لكن خاص الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الكريم وشرفه به. فعيسى صلى الله عليه وآله وسلم خص بكونه كلمة الله تشريفا له وتكريما له، ولأن خلقه لم يكن كخلق سائر الناس فخص بذلك. فكلمة كن التي كان بها عيسى غير باقي الخلق، وإنما كل الخلق قد خلقوا بكن لكن على نسق واحد، وعيسى صلى الله عليه وسلم كان على طريقة خلق أخرى والله أعلم. وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من عنده، وروح عيسى صلى الله عليه وسلم نسبت إلى الله تشريفا في موضع، ونسبت أنها منه في موضع. قيل في الحديث السابق أنت عيسى روح الله وكلمته، فعيسى روح الله أي روح شرفها الله بأن نسبها إلى نفسه، وهي روح مخلوقة. وروح منه هنا أي روح من عنده عز وجل، كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. اتفقت كل الروايات على أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذنبا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه بلا نزاع. قوله إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وبصرة المصراع، المصراعان بول البصرة مدينة عظيمة قاعدة بلاد البحرين. لا هجر، هجر هي مدينة عظيمة قاعدة بلاد البحرين. قال جواب في صحيح هجر اسم بلد مذكر مصروف. قال أبو القاسم الزجاجي في الجمل هجر يذكر العرب. قلت هجر هذه غير هجر المذكورة في حديث إذا بالغ الماء قلتين بخلال هجر، تلك قرية من قرى المدينة كانت الخلال تصنع فيها وهي غير مصروفة. أما بصرة مدينة معروفة، بصرة مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، ومدينة حوران بينها وبين مكة شخص. المصراعان جانب الباب، جانب الباب، فإذا فتح كان الباب إذا فتح فيكون ما بينهما كذا، وهذا دليل على سعة أبواب الجنة وكثرة من يدخل الجنة وفضيلة هذه الأمة، فضيلة عظيمة بالكمية والكيفية، وذلك أن هناك من يدخل الجنة بلا حساب عليهم، بلا حساب، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فهو باب المتوكلين على الله، كما ثبت في الحديث كصفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقوله في الحديث يا فيقولون محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، فيه يعني إجماع، فيه دليل لإجماع المسلمين بخاتم النبوة به صلى الله عليه وسلم، فكل مدع للنبوة بعده غير عيسى صلى الله عليه وسلم وقد أرسل قبله، فكل مدع النبوة بعده فهو كافر، وكل مصدق له فهو كافر. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تقولون كيف، هذه الهاء هنا هذه هاء السكت تلحق في الوقف، أما قوله في الصحابة أو قول الصحابة كيف يا رسول الله فأثبتوا الهاء في حالة الدرج فيها، إنه في الكلام بعدها في حالة الدرج ففيها وجهان، لأنهم قالوا كيف يا رسول الله، فيها وجهان، أحدهما أن من العرب من يجري الدرج مجرى الوقف مع أنه ما فيهاش وقف، كيف يا رسول الله. الثاني أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وده الصحيح الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه، ألا تقولون كيف فقالوا كيف من أجل أن يوافقوا لفظه. عضادتي الباب قال الجوهري خشبتاه من جانبيه، خشبتاه من جانبيه. نعم أيوة اللي عند الحل صح، وهو ده تشبيه ساعة الباب مش هيكون وهو مقفول اللي هو من باب المقبض، ولكن من باب من عند الحل بتاعه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. يعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالكم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خيط. هذا الحديث في استفتاح الشفاعة، في استفتاح باب الجنة، تزلف لهم الجنة. قال: تقرب، معناه تقرب، كما قال الله تعالى: وأزلفت الجنة المستقيم، أي قرب. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كنت قليلا من وراء وراء، قال هذه كلمة، قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي لست بصاحب تلك الدرجة الرفيعة. قال: وقد وقع لي معنى مليح، وهو أن معناه مليح فيه، وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم، ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة. قال: وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أنا وراء موسى الذي وراء محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. هذا كلام صاحب التحديث، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك قاله من باب أن هناك من هو أقرب إلى الله عز وجل منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك محمد صلى الله عليه وسلم خليل أقرب إلى الله، وظن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن المقام هنا مقام للتكليم، فاختار موسى لأنه الذي صرح الله بأنه كلمه تكليم. لا يلزم من ذلك أن موسى أقرب من إبراهيم، كما ذكرنا إبراهيم بالاتفاق وبنص الحديث أقرب وأفضل من موسى صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، هذا أولا ليس يلزم منه الترتيب، لأن الواو لا تفيد الترتيب، لا يلزم أن استفتاح المؤمن باب الجنة يكون قبل مرور على الصراط، لكن هذا ذكر فيه أهوال الآخرة جملة، والواو تقتضي الجمع، لأنه قال وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورا بأخذ من أمرت به، فما خدوش النجم ومجدوس في النار، وإنما كان أول الحديث في استفتاح المؤمنين الذين تقرب لهم الجنة، والمؤمنون على الإطلاق يبقى هم المؤمنين الكمل. فهذا كما ذكرنا لم يذكر الترتيب، ولذلك جمع بالواو. وترسل الأمانة والرحم، هذا على يعني كما ذكرنا بغير ترتيب، أي قبل ذلك أرسلتا تقومان جنبتي الصراط. جنبتا الصراط معناه جانباه. أما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. كلام حسن جدا، يا ليته سار على هذا الطريق في كل ما ورد من غير تأويل. وده ظاهر الكلام ان الرحم والامانة تشخصان على كيفية يريدها الله عز وجل. قال صاحب التحرير في الكلام اختصار واستمع وفهم، انهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما، بمعنى من قطع الرحم تقطعه دي الرحم وتمنعه من المرور، ومن ضيع الامانة ضيعته الامانة فهي تأخذ حقها. شد الرجال جمع رجل، هذا هو الصحيح، وقيل شد الرحال. قال القاضي هما متقاربان في المعنى، شدها عدوها البالغ والجري، والصحيح هو الرجال بالجين. شد الرجال يبقى عدو الرجال، جري الرجال، وده المناسب. ويحتمل الرحال اللي هو يبقى الابل يعني. اما قوله صلى الله عليه وسلم تجري بهم اعمالهم فهو كالتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم فيمر اولكم كالبرق ثم كمر الريح الى اخره، معناه انهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم واعمالهم. قوله صلى الله عليه وسلم في حافتي الصراط، حافتي تخفيف الفاء، وهما جانبه. اما الكلاليب فتقدم منها الخطاطيف، مخدوش الناجن ومكدوس قد تقدم بيانه، وقع في اكثر الاصول هنا مكردس وهو قريب من المكدوس واقع يعني. قال الخليف استنى في قوله والذي نفس ابي رايس الذي ان قعر جهنم لسبعون خريفا اي سنه. كل قول هذا استغفر الله.